فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo maanta ka dhacay duleedka degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. faahfaahin ku aadan dagaalkaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. qodobada kale ee barnaamijkeena waxaa ka mid a Puntland oo amartay in la soo xiro siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka Saciidane, kuwaas oo abaabulka dhan ah maamulkaasi ka wada garoowo iyo meelo kale. afarta eedaysanaya ee kala ah Khadar Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, eedaysanaha koowaad Xasan Shiraac Cabdi Abgaal, eedaysanaha labaad Maxamuud Warsame Faarax Shido, eedaysanaha saddexaad Maxamed Jaawac Faarax Laysarka loo yaqaano. wiil uu dhalay Faroole oo ka mid ah mucaaradka Puntland oo ka jawaabay eed kaga timid wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland. sharciyadda uu ku taagan yahay uusan aqoon qof muwaadin ah inuu maalin walba uu ka eedeeyo social media-da iyo TV-ga soo istaago isagoo aan raad booliis iyo maxkamad iyo sharci aan u soo marin. waxaad dhageysan doontaan hadalka Khadar Cabdiraxmaan Faroole. waxaad kaloo maqli doontaan oo caawa barnaamijka qayb ka ah waxaana daraa lay dil arood meesheed u doodaya anaga meesha madaxweynaan soo dejistay barki hore. haddana dad masaakiinaana meelaa degnaan ma haysan, waxaan ka codsanaynaa dadka ina loo ka qabto. waa dadka cabanaya ciidanka booliiska gobolka Banaadir, kuwaas oo sheegay in la barakicinayo. qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan ku haynaa muminka iyo munaafiqa dadkuba kala masaal roon baa la yidhi, maristi iyo ciroolaha dadkuba maanku kala weyn baa la yidhi, midigtuna maceen mar hadday bidaxda meel geyn baa la yidhi, ree waa fati iyo jeele waxay ahaayeen mataano walaalaha oo diris ah aan kala maarmin. kulan heshiisiin ah oo wilaayada Bakool ay u qabatay beelo walaalo ah oo ay isku dhacyo ku dhex mareen meelo ka baxsan dhulka wilaayada ay maamusho. qodobadaasi iyo muddada barnaamijku u socdo wixii nagu soo kordha ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa. waa 28-ka bisha Shawaal sanadka 1444 hijriga aan ku bilowno barnaamijka. howlgal qorshaysan oo ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay caawa ka fuliyeen xaafadda oo Basiibo ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay Muuse Maxamed Rooble oo ka mid ahaa horjoogayaasha macuusleyda ee shabeellaha dhexe. Hiiraanna dagaal u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo askarta dowladda ayaa saaka waxa uu ka dhacay deegaanka Ceeldheer ee dhaca duleedka degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. dagaalka saaka ayaa lagu jabiyey askartaasi shisheeye kalkaalka ah, waxaana laga dilay inta la og yahay hal askari oo goobta looga cararay. mujaahidiinta ayaa soo qanimaystay qori iyo booshkiisa. saddex askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dhaawacay dagaalka, kuwaas oo la geeyey Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa amartay in la soo xiro afar siyaasi oo ka mid ah mucaaradka maamulka Puntland, kuwaas oo dhaqdhaqaaq ciidanka wada magaalada Garoowe. lama oga siduu u dhaqangeli karayo amarkan lagu soo xirayo siyaasiyiinta mucaaradsan Saciidane, iyadoo la og yahay inay ku hubaysan yihiin magaalada Garoowe oo dhowaan ay dagaal culus la galeen askarta Puntland. soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedaysanaya ee kala ah Khadar Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, eedaysanaha koowaad Xasan Shiraac Cabdi Abgaal, eedaysanaha labaad Maxamuud Warsame Faarax Shido, eedaysanaha saddexaad Maxamed Jaawac Faarax Laysarka loo yaqaano, eedaysanaha afraad. شلي هو هيد لحيت بنك بيشا وحافيش كحيل عليها جود سو جاري تار كور رماية العدد هبين هو ركال عضي أجا إيربورك إيربورك بو جرو وحبر عد هو يسلك سوق هذا وير عيد المراية وسيدي سنادق يعود بهاشة قبل هذا بريء سناك يو قردفو كركار هايلان انت أسيدي وحيالك وحيالك وقارسي كوقارسي عيدك البوليس قاها داوع يدمشو لابن بالنطي قيبوا داوع وحي الخسارة ما أدي إيدن وقاستين عيدن كاسي أو يباور كوحيا ليين إلما يروى الشيء غاية أو باديها كل انتاي حبدا كل ريدين مركا وحاصل لن مركي بوليس كباري وحي سوء وقادين تنبيضا لعي إني كمسؤول هايين أفرنن ويهو قاميال وهايين أفرتانن وحي وصو عدسان شلي حبيسك حلال هكو كسو عدسان سيزان نظام كين قانون قاهو إيهاي قايفت عقابتا وحي كسو عدسان لو قرادو أمر قواشو حبيسك حلال هكو دحو ساكو قري أمر عدس أمر قواشو محكمة دو قري إن إذا ساسا سلسو قبتو شرعينا الهور كينو لغولو كينو دنبيض أي قلان وحن كأيقنا لنك قانون كدنبيض أي قلان لما توس لحظة قضب اللي وسو إذي والحقو قضب أو أو قلمة أو أو أك دنبيق أي دعان دنبيق أي قلان ساك محكمة ورائقة أو قلاتي عدسيقي وحينا سو سارت أمر سو قبشو أو أه أفرت إذا سنة إحكار أه خضر عبد الرحمن وحاد فرولة إذا سنة كواد حسن شريع عبد أبقال إذا سنة اللباد محمود ورسام فارح شدو إذا سنة صدحات محمد جامع فارح ليس كلوية قانو إذا سنة أفراد قيس كالي قدر عبد الرحمن فرولة أو كم إذا سياسيين تل أمر إلا الصوحيرو أيها كجوابي إيد كالتمت وزير كاريمها قدها إمام الكبونتلان قدر عبد الرحمن فرولة أيها الشيغي إن جوحة يهينين فضايد بضان وأنا الشقادة دولة أخونين أنا waxaan ka soo gaanahay magaalada Garoowe magaalada madaxda Puntland arrimaha xaalay ka dhacay magaaladana waan la soconayaa dad magaalada baan ku soo gaanahay walaal hortii eedeyntu marna waa iska bariyeelin marna waa xaqiiqada hortii markii hore iska bariyeelida anoo magaalada Garoowe baan ku soo gaanahay magaalada Garoowe baan ku soo gaanahayna nin degan baan ahay magaalada Garoowe waxaan ahay nin magaalada Garoowe hantidiisana taalo waxaan ahay nin magaalada Garoowe ay eelkiisii dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo ay degan yihiin shakhsiyan horti qadar aan anuu ninkaas aanahay eedeynta wasiirka juxa eedeyn sal iyo raad toona leh ma aha waana wax fudeed iyo ilaahay duku rooyeen inaan shaqadiisa aqoon uu mar walba markii uu shaqadiisa ay wax ka khaldamaan uu TV-ga iyo raadiyasha isoo istaago oo eedeeyo xataa sharciga dawliga ah uu ku taagan yahay waxaan filayaa wasiirka arrimaha gudaha kaliya ee dastuurka uu raacsan yahay sharciyada uu ku taagan yahay uu saan qoon qof muwaadin ah inuu maalin walba uu ka eedeeyo social media iyo TV-ga soo istaago isagoo aan raad boolis iyo maxkamad iyo sharci aan u soo marin horti taas waxaan leeyahay wax ka jira ma jiraan ka ahaan federaal anuu waxaan ergeyga madaxweynaha baa mushtarka iyo maalgashiga waana ergeyga xafiiska aan u ahay waa xafiis shaqadiisu ay ku saleysan tahayba xasilooni iyo nabad marka meel aan isaga nimaano aniga iyo xasilooni darro wasiirku isaga raadkeeda laga rabaa taasina waxba kama jiraan madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha qaranka Puntland waa state kamid ah Soomaaliya xubin muhiim ah ka ah qaranimada Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh looguma eedeyn karo muxuu uga hadlay wax ka dhacay ama ka jira ama ka socda dalka uu madaxweynaha u yahay cidna kuma eedeen kar qofka shakhsiga ku eedeenaya madaxweyne xasan sheekh muxuu uga hadlay waxa arrimaha ka taagan wuxuu ka hadli karaa abaaraha wuxuu ka hadli karaa colaadaha qaybaha hore ee barnaamijka uu xayan talaabsanayna magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeen lay waxa ka dhacay barnaamij ay dhigeen dad u badan qoysaska askarta dawladda federaalka waxa ay ka cabanayeen ciidanka booliska dawladda oo amray inay isaga guuraan xero ay degan yihiin dadkaasi haween iyo rag kamid ah dadka isku soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in xasan sheekh uu furumaha u qaaday wiilashooda kadibna uu ka barakicinayo guryahooda taas oo ay ku tilmaameen mid aanan suurtagal ahayn dhulka ay hadda degan yihiin ayaa sheegeen inuu dejiyey madaxweynihii hore ee dawladda شريف شي احمد لا نسكت لا نسكت لا نسكت لا نسكت لا أنا ترى ليه دي العروض ماشين قدوه ذا أنا ماشى مدحونا أنا سود جستي وبرك هرو هاد رد مساكين أنا ما لا دقنا ما هيسن وحكوا عصرينا تتكين الله كقبته ويلش ويلش شيننا ويلش شيننا فرمة هيجران هل أسقرينا مجوع إذا ويلش شين فرمة كجران ما أنتي أنا لو جمستو ما تقابلنا هنا أنا وعشاب كبد بعد دقن مدحونا ثان سوامالي وحكوا عصرينا تتك الدولة دسكشيا جاي أدر دريس كدولة دكسول اللي بست إنا نجا قبصان أنا إذا هلا ساقوا لي في القراعي والله يدلي معنا ترى ليه دي العروض ماشين قدوه ذا أنا ماشى مدحونا أنا سود جستي وبرك هرو هاد رد مساكين أنا ما لا دقنا ما هيسن وحكوا عصرينا تتكين الله كقبته دولة ده حديد دولة أنا قنوتة أوش على سيدان الدارنا إيتاي هنلاقى قبته ضد كدريس كدولة ده نقول دلائيو ساك ماشى شنا توما قفا دعوة حبس باورت والله قشتي مساكين أنا بركين فورتياشين المهين ولا تجيب وعادتك كعد سنينا مسا دولة ده حكعد سنينا ضد كاير نجا قبتان حد يقرأ لي كين أرجع لي مكني دولة ده هو معارض إن حد يقرأ لك نقدر ماشى ما أنت نروج جيب شو أنا سادة جيا شيخ شريف أنا سادة جيا ما أنا يالا أنا تقول ما يالا أنا أبغى وحدة نشة قط الشعب كشلة ويل عين ويدلين إم إم مسش شعب شلة ويدلين شعب كباب أبا هنا شلة أكعنا عقف وقف أبغى وقف على قرية وقف أنا هدرت أنا ساس أنا أنا واحد بدنا شلة ويدلين دت كشلة ويد بعسدين دت كشلة ويدلين هدرت واقص عرورت الملك ما أجنه وين يدلين بركة مدة صومالي اللي قد جاي قريه هذي هنتدي هذي وحد اللي قد تنتي أو كوك أو كوك أو كوساب سنيها أنت أسكتب أنا قد برايال عن هاي وحنا قد برايال قلنا هاي سلديك أفر تقايب يدق مدى دركين لي يتليها قايب تا دركين لي أنت صار قد برا قلنا هاي وحي أقعدين رجعني يوردن إنه يمقنيهن الدفاعية ذا يكجران المهي اللي قد تكتي أنا أكون يملكو بيرتين عن هاي وكنتنا ما أنت أيال الجبين ما أنت مالنا هرسنا ما هيسن ما أنت وحنا بيكو عبنا ما هيسن بيجي حتى وانا لك جرتي مالنا أدنا ما هيس عيدا كنا الرار الهاينا أساس دفاع جيس عصا الشيخ المهي يري راي ما هي تنا أنضلنا يوحين رقا هايو نقبنا الدفاع يجرا هدي المهي الرار الله قد يقول هوانك إيا مرسي ميشو وكنت أطي للو يمدى هوانك نال الدلاء المهي الدفاع رقنا الدفاع عنا لك جيسي دين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee barnaamijka nooga harayna waxaan ku soo qaadanaynaa kulan heshiisiin ah oo muddo 10 cisho ah ka socday degmada Tiglow ee wilayada Bakool ayaa la soo gabagabeeyay kaas oo lagu heshiisiyay meelaha walaalaha ah ee Jajeela iyo Beesha waa fatti oo ka tirsan qabiilka Ogaadeen kuwaas oo isku dhacay ay ku dhaxmareen meel ka baxsan dhulka wilayadu ay maamusho inta kulanka uu socday waxaa diyo lagu xukumay Beesha Jajeela oo hore qof u dishay waxaana lagu xukumay 100 neef oo geel ah waxa ay hormaris ahaan u bixiyeen lacag dhan $15,000 kulanka waxaa barbar socday dowlad diini ah gabagabadii xaflad ballaaran ayaana loo qabtay waxana kelimaad kala duwan ka jeediyay waxa garadka labada beelood ee walaalaha ah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa salaama ya ummada muslimiinta meesha soo gooyay maati ree jajeere iyo ree waafate iyo walaalaynimo maxkamada diinta islaamka kitaabka مسلم كميدك تمانت النوغة يسوى أن سلام إياه بقول يتوان يأفر تقران كنكو سلام إياه مسلم لماذا أنكو سلام إياه يقول على المدى إيه المدى انت دباديت وحاوي يو ماشان لبك اللو يميت نوال بوو أغا لب وحوءها لبضان قولو إيه والالي إيه ديرسكي أولو ديرسكي أنه وبان هادا ما بلابان لبك اللعيبوها لبك عسان ماشان لكياني waxaan ka helay walaalada gobolka Bakool xukuma ee kutubki Ilaahay ku maamulo waxaan ka helay nimanki saailki ne dilay oo ka dhashay ikhyaartiisi oo nooga baaday inay diyada nasiyaan qaatay madaxeedina nasiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan kala cadeynayaa inaan xaq madaxiisi lacagtaas $15,000 ah inay nasoo gaadhay waxa kale oo aan cadeynayaa meesha aanu nimid magaalada Tiglow ay xukumo harakada arshaab ay xukunto in lagu hayo وحي أمد الصومالي أبهانيت أو أه هدي نبت قليتها يهدي عدالتها يبا إنا يتعلو أي أن أمد الصومالي ميري جوكتبا دل يدود بيان أغو باقين ما وان أرقنا وان مرقدي مخراتي عن إلا هنغو كو أهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلامها يا اخيارتها شرفت لي هميشن يسوتي من حفلة دا انتها بعد يد حفلة دا سوماموس كده ويهي لبدا بيلود اولالها ان لباتدا ان لحمرتي درتيد اعدان حماهي ان لوماموسي ايضو لغو كالحاقسيي كتابك قرآنك كريمك لبدا بيلود اولالها او كوكان عسن لمان توت كتابك قرآنك كريمك كوانا لغا حكومي كوانا لا حكومي بقولك حالات مرحوم كاس دمتاي ايضو هادانا لغو تشيدي اي لو بدلي لعق لعق تاسو شان اي طبان كون او دولار اي انغو نغو شو وريكتي وحي كردي منانا افرتن بري لغو سو ديارين هايو ووحان الهي كون مهدنو ارين تاسي نبت قريد عبالعران الهي بان كون مهدنو ايو هادان ولاية ده كشاقيسي الرمهن ديني قاعه إيه كتاب كان قرآن كان وكله هكتي بان إلهي بان مهدا إسكله انتهى كبعدي أنه باشا وافته وحان أقادني النبط نبط بان أقادني وحان أقوب باقينا إن النبط قادني وأن لو قبعي أدان حماية لبكي نجاري إن لو قبعي ولا أهان رجال إن لو قبعي لباتدي إيادة هيد تاسان انو حقيقينا ان انو ترحان بحنو وحكستا او ديبكو اريركا غوديهيسا سيدي نبداسي اي نوغو واري لهيد ان او ترحان بحنين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما وحن سلام هيا مسلمين محمديه مشن اسكو تيبت سيهان حركدا الشباب شادينتا دينتا مسلمكا الهي توسيسي يا سلام يا الله أمانة مدن الحمد لله يا شكر يا مهد يا أمه علينا الله حرف أمانة نبتك ليه ذا سكو كان كاني وحوي وحنا كسرنا وحمشنا كوي ما نقلب هذا ويدين كتابك إلهي بحمشنا يا الله حكمي شريعة مسلم ك يا حمشنا كوي ما نقلب بركة سان كتابك القرآن الكريم ك الحمد لله رب العالمين حكم كيس يوان قادني وذي عشي وحكا لنا بكا ليا أنا وبشا وفتي مغادين كأول أولين هيا نبت كليو إن أنا كوب باقني ما أنت هندلو وريتي العكتي شن يطمن كون أو دولار مكتي ما ده حد أنا ما نمشي إن شاء الله تعالى واحد دمنا إن الصوت نمستان ينكر جيننا إلهي بقى مهد يكلت يا سكلي كوا دين إلهي قوية كتاب ومدك تكو قبطة أيها نايب قول يبركب يا سكلي الله أكبر. أنت استبدت الحمد لله رب العالمين وأول ما نقينا مرتين أن لقيتهن جوجل أن لقيتهن شفاعة أن لقيتهن مرض يحبونا عشان بس كده الحمد لله رب العالمين وهو يقف كم سنة كم ركبين لما بتجي لهيك تبغى لقى عجزة مرتين لقى عجزين وهاد ما دي كم سنة هذا يعني تصبته كوان إيه كوان أول ما نقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله إلهي يا أيام هذا إسكاله قال لي نسوى فجيي شريعة الإسلام كإن كحقنتن قال لي نسوى فجيي إن ديم كقال لي إن كحسابتن كحقنتن أنا قاعد بيش جيجيري يا بيش ريوفتي مر لغا جوغو بليبر ايو خوغا ديبان دحمر ديبك دحمري انان كو خوغنتنو شريعه الاسلام كايو الهينا وافجي وقت هر وحجرتي inaan ku kala diya qaadan jirnay beesha dirsaana dad wada dhashayna dad dirsaana geedahan waxa la yiri sida ay soo xigan ayay soo habiqaan wax badan dibna dhaxmari waxaan ku xugantay ku kala diya qaadan jirnay een odiyal beelid maanta wuxuu ilaahay noo waafajiyay inaan ku xugantay xukunka shariicada islaamka een walaayada islaamka gobolka bokol maadaas allah ayaa iskale allihiina soo waafajiyay ayaa iskale anoo ku hadlayay afka beesha jijeele een si wanaagsan oo sharaf leh ayaa nolo soo dhaweeyay een 10 habeenan inta joognay wax dhiba lama aan kulmin wanaagii sharafan la kulunay walaayada islaamka aaday inoo gudidaashay dadka ehelka ah xaq iyo xaqaba wada joognay si fiican baan nolo soo dhaweeyay een waxaan u rajaynaa khayr iyo barako iyo barwaaqo een alxamdulillah maadaas allah ayaa iska leh waxaan nagula xukumay boqol halaad nin dhintay boqolloogiisa boqol halaad waxaa soo hormariya nala dhahay hormarinay walaalaha annada u shubnay lacag ah $15,000 een sharaacada islaamka ah isu celcelis geela waxay ku xukuntay hashi 3 jirkeed hashi 4 jirkeed hashi urigeed oo 40kii urigeed ay u koraysay $520 isu celcelis waxaan bixinay lacag $15,000 ah ee walaalida islaamka ku wareejin walaalaha annadana ku sii wareejiyeen een waa mahadsantihiin walaalida islaamka ah dadka ehelka oo kasoo qayb galay een ama odiha noqdo ama walaalida islaamka ha noqotay waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh alxamdulillaah ilaaha maad iskale marka koowaad muslimiinta dhan oo meesha soo timid ama isjaraale ama waafatale ama walaayatul islaam le assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ama bacdu salaam salaam kadib aniga oo ku hadlaya afka muslimiinta meesha soo timid ama labada beelood oo dhibka kala tirsanaysay maanta ku heshiisay wax kasta oo go'aan ah oo muwaafaqa ah oo kitaabka ilaahay ah ama ku hadlaya deegaanka aan joogna mas-uuliyiintiisa kor fadhido xilka iyo waajibka ay na saareen gudashadiisa wax yar iga raali lahaada waa kaftan aan ku darayaa soomaalida waa araar badan bay leedahay soomaalidu markay isu timaado sida badan muslimiinta waxyaaba isku guwaabiyaana jiro muminka iyo munaafiqa dadkuba kala masaal roon baa la yidhi marista iyo ciroolaha dadkuba maan ku kala weyn baa la yidhi midigtuna maceen male hadday bidaxda meel geyn baa la yidhi ree waafata iyo jijeele waxay ahaayeen mataano walaalaha oo diris ah aan kala maarmin ama muslimnimada ha ku heshiyaano waa marka koowaad oon isugu nimaado kitaabka ilaahay inaan ku kala qaadano xaqna kala galay ama xinjir ama xoolo aan kala qabno taas waa mahad ilaahay u sugnaatay alxamdulillah rabbil caalamiina ilaha noo sii siyaadiyo markaan ka gudubno waa marka koowaad oon isugu nimaado xukun diini ah oo ay walaayatul islaam xafiiskeeda aan xaq haddana ku kala qaadano waa muwaafaqo labaad oo khayr ah inoo timid ilaahay marka kuwii u siyaado oo ku guuleysto oo isku garab galo oo isku gacashado oo islaanimada iyo midnimada diinta iyo kitaabka ilaahay isku garab yeelo ilaa naga dhigo wixii xun ilaa naga xiro walaayatul islaam markaan kasoo qaado ninka haddii walbahaar fara badan iyo barbaleen iyo xafiis kristaan uu ka talinaa oo in badan soo maro khayraadka markuu arko wuu farxaa wuu ilmeynaa wuu muxuboonaa masalooyin kasta oo ku jiray muxubada markay kaa badatana way kaa kalumayaan kala mudan maqlaamuru martay iyo macalin diimeeda la yidhi kala mudan maftiga sheekha iyo talada maangaabka la yidhi kala mudan majnuun waalan iyo miir ninkii qabay baa la yidhi kala mudan maskiin cayrahi maal ninkii dhaqaa la yidhi xaakiimta iyo madanigii diinta muslimiinta way mahadiyen maalintay timid baa la yidhi aad iyo aad ilaahay mahadiis weeye allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay ha nagu guuleeyo waxaan leeyahay gobolka siyeglow khaasatan walaayatul islaam xafiiskeeda xafladda maanta ay noo dhigeen ee xaqa ay ku kala qaadeen kitaabka ilaahay kuwa ku guuleysto ayakana kulli baan ilaah ka dhiga annakana kuwii isla garto oo ku soo raaca ilaah naga dhigo intaas ducada ayaan kusoo khatimayaa asraarta kalenta imaamahiyi ugu jirayna wakhti aan ugu gaaban mar kalean ka dhigan doonaa insha allahu biidnillahi kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahadle annaga oo ree jijaal iyo ree waafata ah inqilaab iyo macnaha ay dhexdeenna ku jireen hadday maanta walaayada islaamka noo xukuntay horta waa mahad ilaahay ilmaha waxaa la yidhahdaa adhuway ka tag ra mana arkaya waa baqana marka dhuweyga ka tagaa lagu seexiya annaga markaan dhahay beelahaas meel oo hadarabkuudina ummad kale ka talisaan joogno waxa looga sheekeynay dhuway ka tagay dhuway ka tag ayaa looga sheekeynay ma taadan maadnina waa weyn dhuwayga la sheegay dad islaama oo haduu rabbi ilaa kitaabka alla wax ku xukumaayo haduu rabbi idmahaya ayaan u umaadnay sharaf iyo cisi ay naga mudan yihiin sharaf iyo cisi ayay naga mudan yihiin meel kastoon joognana waa u mahadnuqaynaa walaayada meel kastoo joogto maad ha gaartaan leenahay ducon waa ugu sii daraynaa inuu diinta ilaahay kor u qaado hadday diin jirin dulliyaaba jira sideedaba islaamka waxa hadda intaan dhigaya waa kitaab la-aan haddii nin kasta kitaabka alla la hor keenaayo wax isku jiijiitama wax isdhibaayo ma lama arkeen nin walba wuxuu dhihi lahaa xukunka kitaabka ilaahay iigey nin walba xaquuqdu lihu heli lahaa haddii tanto kasii roon ay imaadan nin walba waa cabsan lahaayo wuxuu dhihi lahay bal meeshaan kitaabka allaa yaalle bal waxaan hallayn macnaha adduunyada hadda waxay u badan tahay iska hallee adiga maxaa kaa galay bulshada ku dhex jirta waxaan leenahay walaalahay ree waafato haddee rabbi kuu dinaya annaga masaalaxa noola dhigay diyi baa nagula xukumay oo boqol halaad ah shan iyo toban kun oo dollar ayoo horumarina ayaa hadda aan wareejinay waxaana haddaa rabbi kuu dinay ku wareejinay walaaladay ree waafatay annaga nabad baan ku baaqaynaa walaaltinim baan ku baaqaynaa ahelnim baan ku baaqaynaa islanim baan ku baaqaynaa intaan u sheegayna walaayada islaamka ah waa intaas annagana waxaa insha allah haduu alla yidhaahdo wax kasta arrinka allah ka weyn annagana inaan nabadgelyada ku dadaalno islaamnimada ku dadaalno islaamka aan garab siino kitaabka allaan garab siino intaasaan annagana ku dadaalanaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo marka intaasaan ku soo gebagabaynaa insha allah sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey suldaan maxamed nuur maxamed yarow afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada bakool alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walaa caaqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu sala allahu calayhi wasalam wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah ilaahay tabaaraka watacaala kama hadayaan mahadaaso runtii bilow iyo dhammaadan lahayna oo runtii naga dhigay ummatul islaam wal iimaan ilaahay tabaaraka wa tacaala na galladaysaday annaga xiili iyo awood annaga aan isku yeelno oo iimaan iyo islaamnimo isku siina ma hayno ilaahay tabaaraka wa tacaala baana ahaysiiyey alxamdulilah ilaahayaan ugu mahadinaynaa waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu mahadinaynaa mahaddaan runtii inta la eg maanta annaga oo ah dad muslimiin ah walaalaha ehel ah oo maanta kala maqnayn muddo inaan maanta dadkii waxyaalaha u soo qabsadeen ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa ay u imaadeen ayna ku qanacsiinin waxoodana ay ku heleen alxamdulillah mahad lama koobi karo ilaahay tabaaraka wa tacaala asaaba noo sheegay qoolkiisi nooga caddeeyey wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa lama koobi karo nimcada ilaahay na siiyey waxaa kaloo nimco ilaahay na siiyey muuqata runtii caaran baan haysana maanta caafimaad baa ilaahay na siiyey oo nabad baa ilaahay na siiyey alxamdulillah ee runtii uma waxaa kaloo mahad kale aan ugu jeedinaynaa walaayada islaamiga bakool oo runtu ka dhidhicisay in dadka walaalahooda ah ayaga mas-uulka ka saaran waajib mu'akkada ilaahay tabaaraka wa tacaala saaray ah in dadkaas walaalaha ah xaquuqdii ay kala lahaayeen ilaahay sharcigiisa ay ku dabqaan sababna ay ugu noqdaan waxaa idin leenahay insha allah ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiina midiga allah idinka siiyo caafimaad iyo barwaaqana allah idin siiyo maalinta qiyaamaha oo tabarta daran jirtana ilaahay xisaabtiina allah idin fududeeya idin leenahay insha allah uma waxaa kaloo mahadinaynaa labadii beelood oo kale ah reer jajeele iyo reer ogaadin wa khaasatan reer waafito oo ayaga oo weliba cadowgii ilaahay dhexdiisii ku jiro soo aadeen kitaabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala runtii taariikh waaye taariikh la xuso oo sida odayaashii ay u sheegeen waa taariikh la xuso aada muhiim ugu ah waay allah idin barakeeyey inta dhiman waxaan leenahay uu baaqaynaa walaalayaal annaga wax kale ma sidanno waxaan sidanaa waa kitaabkii alla tabaaraka wa tacaala iyo sunnadii rasuulka sal allahu calayhi wasalam ilaahay tabaaraka wa tacaalana wuxuu noo sheegay الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لابد ما أنت تدري سوء تاجن وأن إلهي كتابك سي أدري رأيه أن مصالح دينك على ركتين كنجرت مصالح دين الكتاب كان يا أدمنا يا مالن يا بين الشهيد يا نن الطاغوت كان أو بيبل كعها كريستيان كسكري يا هالتاجيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر جيلنا أسجر أرورتنا أسلح يارت ديغان يدبنا ما بانك الحس كتاب كان قرب عن سين والله هذا وحي يباهين قرب يباهين قاشان يباهين كتاب كان إلي الدفاع يباهين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل قبدي وحق لك هذا الكجيدي ولي ولايد إسلامي قاها إبكول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية سلام كدب وحن أمه دعلنا الله سبحانه وتعالى نقدر المسلمين إيمان كان يسلام نمدان حكم تنكشر هذا السلام كإن لسكم معمولو إلهي سبحانه وتعالى نوافجي أيان إلهي أمه دعلنا intaas kadib insha Allah tabaaraka wa ta'ala ee odiyaasha ee runtii wajuhooda quruxda ku muuqato oo horteeda fadhiya badallahi waan u mahadcelna jazaahumullahu khayra jazaa 10 maalmood aan halkaan isla joognay isdhageysi wacan iyo waxaan isku joognay insha Allah tabaaraka wa ta'ala nidaam iyo kala dambeyn iyo ixtiraam laba nin oo war isku celisay ma jirin runtii waa gobnimo waa dadnimo جزاكم الله خيرا واسلام نمو ان رنتي هدا رغم ميشان فديا دد اوديال اوا نينك نوغو وين و خو جيره 70 سوساسما 70 و جيره نينك نوغو يرن و خا واي 45 كونتن ميلاس انو يها لا يابا وا دوقتيين وا مانتا تاريخ دو اي تاي 24 بش شوال 1444 هجري وا ماركي اوغو هوريسي او بيش وافيت iyo beesha jeela ee kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala wax ku kala qaataan iyadoo dhib badan soo jiray lasdiil jiray walaas badan iska jiray laakiin maanta waxa way markii ugu horeysay waay odayaasha markaan wareysanay ee hoos aan isula hadalnay waxaad ino sheegteen qof arintan oo kala goobjoog u ahaa inuu sun jirin mana jirba hada jaraadeen markaa martay waa ka fogaanay waa ka tagnay xeer Soomaali iyo dastuur oo gacan ku sameysay gaalo ay sameysatay niman martay qurbi joog ah diaspora liiraadana loo soo tababaray ayaa lagu imtixaanay marka qadiidaas marka walaalahu jazaahumullahu khayra jazaa markii aad hadlayseen odayba wuxuu yiri markaan soo baxay gabadheeda martay ay u soo booday atri aabo martay waa lagu dilaa habixin joog Soomaayn gabadhii oo inays war hadii rab wax li dilay intaan wax dil lahayn dhig muslimaan gal lahayn sharaad ilaahay aan ku kala baxayna sharaad ilaahay ayaan ku kala baxayna laakin maanta waa dhimaadeen hal maalin gudaheeda maartay hukanka dhacay sama waa lagu kala baxay waa fitin waa qancsan yahay tijaalan saas oo kala taas wanaagaas waxa lagu hala kitaabka Allah bis umadan maxa isugu keen karo kitaabka Allah ayaa isugu keen karo wax kale isugu keen karo ma jir Allah wuxuu yiri law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah alafa bayna dad ilaahay baa isku soo dumo ilaahay baa isku soo dhaweeyo sharciyadiis markay qaataan ay walaal noqdaan boorka maxaa noo qoran بارك وحنا وقرن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أيضا لسدلي أي حدنا ولا النمذي إلهي وشيء جاي باقي واي ولا النمذي إيمان كي إسلام النمذي ولا لغواها درس النمذي قراب النمذي وباقي واي جوته إنما المؤمنون إخوة وإن ضعيفتان من المؤمنين اقتتلوا هذه الله بكوا مسلمين كم ذا إسلايان إسدلان الله وحوري فأصلحوا بينهما هشيسية فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله kooxdi falaaga noqoto oo hukumkii ay diido sharaad islaamka iyadu martii halona saaxay hadii tabar loo waayeen halala dagaalam laakiin Allah subhanahu wa ta'ala iimaanka odayaashan ku jiro Ilaahay baan dad isku oynaya jiray oo u hilowsan sharaad islaamka waan idin soo dhaweynayna gacmo furno idin soo dhaweynayna waxaan idin ka raali gelinaynaa aan ku cudur daarnayna kulli hada bani aadan si kast u dadaal waa nuqsan kamaal Ilaahay baa iskale waxaan rabnaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala inaad ka raali aataan idinku xaq leh min xaq lagu leeyahay qabiil qolon maartay xaq doon ay tahay ayaa walaal idin soo dhaweysay tan hadda maartay laga hadlay waay wixii maartay walaal oo muslima walaalkiis jecel u imaado ayaa maxan ku raadalay idin ku soo dhaweeyay نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إنك إلهي يقيام رميسن مرتدي سمامس وحكراميو جزاكم الله خير الجزاء وحي مارتي قابس ومحنكو للليل وحالي رضا موقت عنك وحاندهنا عبت هذا السفر إلهي من رأي من سفر عبت هذا دوق هذا من الله رقينا موقت هاي مدك لا ولا ليا لأنك حركة شوال مجاهدين دانونا معانو الدقالنا محان الدقالنا هدف كان نقم حوية هاي من نحن وماذا نريد محاضر دي وسوق هذا أنك وحرمنا كلية الله سبحانه وتعالى إن كون كان لغو عابدو دادك لمان إلهي أدون أيو نقضان قرمد مدو إنان أدون لو نقرين قال إيو مرتدين إنان أدون لو نقرين الله سبحانه وتعالى أدون أن نقرنه وها أن كل زوبينو أو شرفك يلنين لنحوى كتابك الله سبحانه وتعالى إنو سدجي الله نحو ليها إن الحكم إلا لله حكم كسديس بإلهي أسكله وأن عباده دنا إلهي محويري أمر الله تعبدو إلا إياه إلهي وحو أمري إن أسكت أن موقي قفك الآن لعابدين لأن حكم كاب عباده جزاكم الله خير الجزاء مر كوات مر لوات مر سدحات مر أفرات وحان لان هاي سو دواد جزاكم الله خيرا برنامج كان أفر إني طوانك معلومات إن سببي إسو إماتن كان سبب وها قف والال أهل الدلي أو كده شي باشا وافتاء وغادن إيو قفك الأولى باوعي إسل باشا وغادن هم وافتاء أرنتا يضع شريعة الإسلام كان لوبان لغي والحكومي يضعوا لسو السلام هاي لسكوك نعسيني هاي لس مرحبين هاي كالقعل aya lagu kala tagay walaalatihiin anagu waxaan idin leena kaliya waxaan rabno odayaasha markaan sheekaysanayna waxay dhahan anagu waxaan loo soo sheegay dhigtaada waxa la yiri been ay ku sheegtaa indhahaadana runay ku sheegan runtii baan aragnay baad tiraadeen kulli anaga xaraka shabaab mujaahidiin wax noo laaban ma jiraan kaliya waxaan rabnaa shariicada islaamka in lagu isku xukumo ummadana dulliga in laga dulqaado ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا تدك مسلمين مستضعفين تقدر توبي قميسنز أيان أنا وحرمنا الظلم إنك دل قاد إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا كد القاد إن إلهي أنا قرب نوعة إلهي سبحانه وتعالى أيا قرب نوعة ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أنا إلهي أنا حيلية سانو بلن قاده أساقر قاري نوعة هي قالي أو قرقاره قالوا هو قرقاره مجرد سما إلهي سبحانه وتعالى وأنا تصي وحيابها إلهي نصور جل وحكم ذا ما أنت عدوين يو كان قال كان نجا وحي قرسين ملك سيجوان دل إدبت عدالة يأمن إن مرت شبابها شبابها أو ولايات إتعلو واتي مركز إذا كاتو إماتين أت أركتين جزاكم الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى كلام جس قال تعالى قال رسول الله قفكم مرت وحكم أفرم بملها سما جزاكم الله خير الجزاء وحرمنا ولا ليال heshiiskaas isaga inaad qaadateen ayaad noo sheegteen lacagheen aad kala wareejiseen $15,000 ay beesha maarta jijeela ay wareejisay oo maxan ku jiraada beesha waa fitil ugu wareejiyay marqaataan nahay muddadan insha Allah ta'ala 4 iyo 5 maalmood 4 maalmood gudood 5 hadaa baxday insha Allah tabaarak wa ta'ala wixii in maarta lagu kala qaato oo wilaayadana loo imaado oo wixii dhiman ay idin kala dhameystirto waxaan dardaarmayaa ugu dambeentii walaalay anagu darisaanuna dariska maarta xuquuqdiis aad ay u adag tahay Allah subhanahu wa ta'ala wuu sheegay nabi ilaahay muhammad waa sheegay wa abdullah wala tushriku bi shay'in wa bil walidayn ihsana wa bidil qurba ma xaqo wal yataama wal masaakin hay wal jaari dil qurba wa dariska qaraabada qaraabatiina dan darsad dariska marka xuquuq badan u leeyahay waxa la raba walaal yaal dariska nabi ilaahay muhammad wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam jibriil kuma zuulin asoo mar walba ii imaanay oo dhahay dariskaaga iska ilaali dariskaaga wanaaji ila aan u maleeyay inuu i dhaxlaayo hadii aan dhinto hadii aan dhinto kan dariskayga inuu dhaxlaayo in aan dhaxlaayo meeshaas la gaarsiin maana sooma bimaana waa isdhaxlaayaan maaha laakiin meeshaas ay ku xiran tahay maana qaraabnimada in la ilaaliyo walaalyaal cadow baa maartay wadanka ku dhex jiro niman maartay fasaqa ah oo muqaadaraad iyo fisq iyo bilaay ayaa dadka maartay masiibo dhex dhigay insha Allah tabaarak wa taala waxaan rabnaa marka nabadaas Ilaahay ha nooga dhigo nabad waartay Ilaahay ha nooga dhigo shariicadeen Ilaahay kor ha u qaado diintana islaamka Ilaahay subhanahu wa taala ha guuleeyo mujaahidiintana garabkooda Ilaahay ha galo annaga maanta xujidan idinku oognay 12 qofaatiin sama ergidi oo maartay aad ku fariisayaan halkan xujidu waa la idinku oogay ilaahayna marqaati ku yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala marqaati nooga annagu marka insha Allah tabaarak wa ta'ala intaasan dardaarmayna shariicadeena maartay waxna hoo qiibadan ma jiro cadawgu wuxuu ku tala galay qaacida la yiraahdo fariiqta sud kala geey oo xukun qaybi oo xukun dadka marka wala kala qaybi ilaahay baan ku dhaarshay waa fidada tusaaladaan soo qaato Albert ay joogan Albert saxmaar ma joogto wa joogta sama halkaan maxal dhig jiray quraac joom iyo mustahiil aan raba soo gaala ma joogta gaala joogta waxa waaye halka maartay idinka adaw aad maartay isu noqoteen waxaan rabay adawga ilaahay inaan adaw ka dhigan innal kaafiriina kaanu lakum aduwan mubiina muslimiinta adawgoodu waxa waay waa gaalo gaaladaas markii inaan adaw ka dhigano dadka muslimiinta ay kala badbaadaan wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min saddex jeer u dhaartay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaartay iimaan malaha ilaahay baan ku dhaartay iimaan kaamil ah malaha oo dhameystiran iimaankiis ma dhameystirno yaa waay mallaa yaaman wajaruhu bawaiqa ninka maartay shartiisa dariskiisa uusan ka nabadgelin shartaada kama badbaadiso waxaa la rabaa marka walaalayaal dariska in la dhaqaaleeyo la isxiriiriyo islaamnimada la isku xiriiriyo darisnimada la ilaaliyo jazaakumullahu khayra jazaa hadda waxaad tihiin marka maartay ruwaad baa tihiin eelaliyo soo ma taqaaniin dadka geel maartay aroorinaya mis xoolaha u harbaxay biyay u raadinayan soo ma hadda marka eelaliyaa tihiin maanta soo ma ogaadeen iyo maartay jijaala idanka marka hor socod u ah jazaakumullahu khayra jazaa kuwii dacwada faafiyey ee markii meelihii ay ku noqdeen ee marka maxaan ku jiraa xaqiiqda ka waramay oo dadku maartay xaq u sheegay ilaahay idan ka dhigo amiin insha allah tabaaraka wa taala intaasan kelimada soo gabagabeynayna allah subhanahu wa taala waxaan codsanayna in islaamnimadeena nagu dilo nagu sugo adawga anaga ilaahay subhanahu wa taala uu jibiyo itoobiya waxaan leenahay ilaahu jibi amiin ilaahu itoobi baabi amiin itoobi waa tan maartay ummada soomaaliyeed saan u gashay ee laga soo bilaabo burburkii iyo wixii ka horeeyay dalkaan maarta inay gumaysato iyo damac iyo ujeedo inay ka leedahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha burburiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala baasigood iyo dagaalkood iyo baaskood dhaxdooda la dhigo ilaahay ha isku mashquuliyo annaga maxaan ku jiraa insha Allah tabaaraka wa ta'ala hadii asbaabti ilaahay nafaray aan la imaadno adawga ka reynana shaki kuma jirto ya intansurullah yansurkum hadaan ilaahay u heelan diintiis ilaahay waa noo heelan waana aragnay toban walaayo aya marka damaartay harka shabaab mujaahidiin ka talas jazaakumullahu khayra jazaa sharciyadeena goos dambeed aan ka qabsano aan ku qabsano jazaakumullahu khayra jazaa intaas aan soo gabagabeynaya wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gudahan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم